بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ف مع الدرس 44 من دروس شرح كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله في ليلة 24 من شهر ربيع الآخر 39 بعد 400 وألف، لازلنا في الحديث 28، شرحنا بعض هذا الحديث ونكمل إن شاء الله تعالى التعليق على بقية هذا الحديث، الحديث 28، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث له عدة طرق، وعند النسائي رحمه الله بعد فإن كل بدعة ضلالة قال: وكل ضلالة في النار. هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم فيه 4 وصايا نبوية طلب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، لأنهم شعروا من هذه الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فهموا رضي الله عنهم وشعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، بعبارات فهموا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، قارب أن يفارق هذه الدنيا، فطلبوا منه الوصية فأوصاهم بهذه الوصايا 4. وشرحنا في الدرس الماضي أول وصيتين: الوصية الأولى أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وذكرنا معنى التقوى كما ذكرها أهل العلم، أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله أو بين غضب الله وقاية، وقاية تقيه أو تقيه من عذاب الله عز وجل. تقوى الله يعني اجعل بينك وبين الله وقاية، بين عذاب الله وقاية، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية باتباع الأوامر واجتناب النواهي، كل ما أمرك به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فالتزم بالأمر، اسمع وأطع، وكل ما نهاك عنه الله عز وجل ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فانتهي، فانتهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه هي تقوى الله عز وجل. فمن أراد أن يكون من المتقين فعليه أن يلتزم بكل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه الله عز وجل في كتابه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون من أتقياء الله عز وجل. والوصية الثانية قال: والسمع عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وهذه وصية ثانية منه صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، ولو كان الأمير عبدا، ولو أن العلماء أجمعوا على أن العبد ليس أهلا للخلافة، لكن يحمل هذا الحديث وغيره من الحديث على المبالغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب المبالغة في لزوم السمع والطاعة للأمير، وهذا يدل على وجوب السمع والطاعة في المعروف. ثم بين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن من يعش منكم يا أصحابي، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى في المستقبل في أمور الدين اختلافا كثيرا، الناس سيختلفون ويتفرقون وتظهر الفرق الضالة، وذلك صدق صلى الله عليه وسلم في ذلك، فظهرت القدرية وقبلهم الخوارج ثم بعدهم الفرق الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فرق كثيرة تفرقت هذه الأمة، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الذي حصل، ولا زال الناس يختلفون إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. لكن مع هذا الاختلاف ومع هذا التفرق فإنه لا تزال فرقة من هذه الأمة، لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة بإذن الله عز وجل، بقيت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة وهذه الفرقة الناجية التي صح فيها قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، أو هي الجماعة كما جاء في الحديث، حديث الفرقة الناجية حديث صحيح رواه أصحاب السنن وغيرهم وصححه كبار أهل العلم قديما وحديثا، فلا يجوز أن ينكر مثل هذا الحديث ويرد مثل هذا الحديث، وشهدت له أحاديث كثيرة منها هذا الحديث من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هناك فرق كثيرة وجماعات وأحزاب ستظهر في هذه الأمة، فإذا حصل هذا الاختلاف وكثرت الفرق والأحزاب ماذا علينا؟ بيّن صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة، قال بعد أن قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أعطى الحل لهذه الأمة، مهما اختلف الناس وتفرقوا عليكم بسنتي، عليكم اسم فعل أمر، عليكم اسم فعل أمر معناه الزموا سنتي، الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم اسم فعل أمر، مثل حي على الصلاة، حي على الصلاة عند أهل اللغة وأهل النحو هو اسم فعل أمر، حي على الصلاة يعني تعالوا إلى الصلاة، أمر تعالوا إلى الصلاة، وهكذا جاء في الكتاب والسنة وفي لغة العرب اسم فعل الأمر، فهذا عليكم بسنتي إلزموا سنتي، هذا معناها إذا ظهر هذا الاختلاف، بل قال عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ أقوى الأسنان، عندما تمسك هذه النواجذ بشيء لا يستطيع أحد أن ينزعه منها، هكذا عضوا على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها أمر، فلا يتهاون الإنسان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم أن هذه سنة، هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمها، لا يحيد عنها إذا أراد النجاة، إذا أراد النجاة من الاختلاف والتفرق، فلما أخبر بحصول التفرق أرشد إلى طريق السلام والنجاة صلى الله عليه وسلم، فهو رحيم بأمته، ما ترك أمرا يقربهم إلى الجنة إلا أمرهم به، وما ترك أمرا أيضا يقربهم إلى النار إلا نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم، الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم، فأرشد هذه الأمة إلى طريق السلامة وطريق النجاة، وهو التمسك بسنتهم وسنة خلفاء الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين هي التي توافق طريقته صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يخالف الخلفاء الراشدون سنته صلى الله عليه وسلم، ساروا على الطريقة، فيشير ويرشد صلى الله عليه وسلم إلى طريقة الخلفاء الراشدين الذين فهموا القرآن والسنة أكثر من غيرهم، فافهموا الإسلام بفهمهم، امشوا على منهجهم، سيروا على طريقتهم، على طريقة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود، خلافة النبوة 30 سنة، فخلافة هؤلاء الأربعة مدتها 30 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه الخلافة، وصفها بخلافة نبوة، الحديث خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود في سننه في صحيح سنن أبي داود 4646، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا 460، وصححه أهل العلم. يقول ابن رجب رحمه الله في معنى عليكم بسنتي، قال: السنة هي الطريقة المسلوكة، الطريقة المسلوكة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سلكها المؤمنون من بعده، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم في زمنه، وما كان عليه أيضا خلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، هذه السنة. فلا يفهم من السنة يعني الأشياء أو العبادات النافلة، لا شك أن النوافل سنن، سنة المغرب، سنة الظهر، سنة الضحى، لكن ليس المقصود هنا هذا المعنى. معنى السنة في الحديث هي الطريقة، عليكم بسنتي بطريقتي، بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة، كيف طبقوا الإسلام، كيف طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم هذه الأمة وبين لها الإسلام، هذا هو المقصود هنا بالسنة، وهذه هي السنة الكاملة. لذلك كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، يشمل العقيدة والتوحيد والإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، هذه كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقته، طريقته صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء عن كثير من السلف كالحسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض، كثير من أهل العلم أيضا خصوا اسم السنة كل ما يتعلق أيضا بالاعتقادات، وهذه الاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف للاعتقادات التي جاء عليها الدليل من الكتاب ومن السنة هو مخالف، فمن خالف فيها فهو على خطر عظيم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين في هذا الحديث وفي غيره، فعندما قال فعليكم بسنتي أرشد وأمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، بل قال عضوا عليها بالنواجذ، من شدة تمسككم بهذه السنة عضوا عليها، لا تتساهلوا ولا تتهاونوا ولا ترفضوا هذه السنة، تمسكوا بها وعضوا عليها بأسنانكم بأضراسكم، وهذه مبالغة في شدة التمسك بها. فالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي فيها النجاة من التفرق ومن الاختلاف، وليس علينا عتب لو كررنا مرات وكرات الكلام عن السنة وحث الناس على التمسك بالسنة، لأن أكثر الناس لا يهتمون، أكثر الناس لا يهتمون بالسنة ولا يدعون للسنة ولا يعلمون السنة للناس، والناس بحاجة لمعرفة السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقته في تطبيق هذا الدين في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق. تحتاج هذه السنة إلى تعليم الناس، الناس يحتاجون إليها، يحتاج إلى نشر بين الناس بعد التمسك والعلم بها والتمسك بها وتطبيقها عمليا، تنشر هذه السنة وتعلم للناس. فلا يعتب علينا إذا كررنا دائما في دروسنا التمسك بالسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، عليكم بسنتي. السنة لها ثمرات كثيرة على البلاد وعلى العباد، فإذا تمسك الناس في بلاد العالم وفي أيضا حياتهم وفي أفعالهم وفي أخلاقهم، فاستتب الأمن في البلاد وانتشر الخير وانتشرت البركة في بلاد المسلمين. فالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم من أهم الأمور التي يجب أن يعتني بها المسلم، وأحق ما اعتنى به المسلم العمل والحرص على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، التأسي به صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة، لا أحد غيره قدوة صلى الله عليه وسلم، هو القدوة، هو الأسوة الذي أمرنا الله عز وجل بالتأسي به في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتأسي به صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم من الخطأ، فالرجوع إليه ولو بعدت السنون بيننا وبينه بين المسلمين، هو القدوة، هو الأول في الاقتداء، وهو الوحيد في الاقتداء به، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأحق ما يعتني به المسلم الحرص على اقتفاء آثاره صلى الله عليه وسلم، معرفة سنته، الاطلاع على جوانب حياته صلى الله عليه وسلم، القراءة في سيرته، في كتب السنة، كتب الحديث في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها من كتب السنة التي نقلت لنا أخباره صلى الله عليه وسلم وعبادته وآثاره صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في توحيده وفي عبادته وفي آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كل من يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط، هو على الصراط المستقيم. ومن انحرف عن سنته واقتدى بغيره فهو انحرف عن الصراط المستقيم، انحرف عن الصراط المستقيم. والله عز وجل قال عنه في كتابه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، هو صراط الله عز وجل المستقيم الذي يهدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الصراط المستقيم، طريق النجاة، فليقتدي به وليرجع إلى هديه وليتحاكم إلى كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي رحمه الله الإمام: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله فيه حكم فبحكم الله سنه، لا يأتي بشيء من عنده صلى الله عليه وسلم، فبحكم الله سنه. وقد سن رسول الله مع كتاب الله، هكذا يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وقد سن رسول الله مع كتاب الله، يعني أتى بأحكام لم تأتي في كتاب الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله لا يأتي بشيء من عنده، أتى برسالة من ربه عز وجل، فأتى والله عز وجل أنزل عليه كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين ما في هذا الكتاب، فبين صلى الله عليه وسلم كل ما في هذا القرآن، بينه كاملا للناس، والله عز وجل أوحى إليه بأحكام جديدة، بسنن جديدة لم توجد في القرآن، ودلت عليه الأدلة الصحيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده. يقول الشافعي: وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وجعل في اتباعه طاعته، جعل في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. هذا الكلام الإمام الشافعي في كتابه الرسالة في صفحة 88. السنة هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فالسنة إذا أطلقت يراد بها هذا المعنى الشرعي العام الشامل للأحكام الاعتقادية والأحكام العملية، تدخل فيها السنن الواجبة وتدخل فيها السنن المستحبة والمندوبة والسنن المباحة كذلك أيضا. والله عز وجل أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول الإمام الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، رواه الدارمي في سننه بسند صحيح. قول هذا الإمام الزهري وهو من صغار التابعين، كان من مضى من علمائنا يعني من الصحابة وكبار التابعين يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وهذا صحيح. قولهم لم يأتي من فراغ، من فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعتصم بالسنة نجا، نجا من الفتن ونجا من التفرق ونجا من البدع ونجا من كل ما يخالف الكتاب والسنة. فالتمسك بالسنة والاعتصام بها. قال أحمد بن عطاء رحمه الله تابعي الجليل يقول من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، قلبه فيه نور يطلع ويعرف الصح من الخطأ، الحق من الباطل، السنة من البدعة. الله عز وجل ينير قلبه لأنه ألزم نفسه آداب السنة، اعتصم بالسنة، تمسك بها، عمل بها، غمر الله قلبه بنور المعرفة. يقول ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. هذا الأثر أيضا عن ابن عطاء رواه أبو نعيم أيضا في السنن في كتابه، أبو نعيم في كتابه في المجلد العاشر حلية الأولياء لأبي نعيم في المجلد العاشر. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله أيضا هذه آثار سلفنا الصالح، هؤلاء هم من أوصل إلينا الحق، أوصل إلينا وفهمنا عن طريقهم الكتاب والسنة، هؤلاء سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين. الأوزاعي أيضا من أتباع التابعين في من أقران الإمام الشافعي في زمن الإمام الشافعي والإمام أحمد، إمام معروف الأوزاعي يقول اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، لا تزد على ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فهموه من كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم افهم، قف عندهم لا تزد عليهم، قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هذا كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله في القرن الثالث أو القرن الثاني للهجرة، القرن الثاني للهجرة، فيقول اسلك سبيل سلفك الصالح. فطريق السلف ليس طريقا جديدا أحدثه الناس أو العلماء المتأخرون، هو طريق قديم، هو طريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأوزاعي يقول أسلك سبيل سلفك الصالح، فطريقة السلف ليست طريقة جديدة، هي طريقة النبوة، هي طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. أسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، أصبر نفسك على السنة. هذا بداية كلامه، وهذا الأثر رواه اللالكائي أيضا بسند صحيح في المجلد الأول. أيضا يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رحمه الله يقول: عليك بلزوم السنة، فأن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة، يعرفون ما يخالف هذه الطريقة فسنوا هذه السنة لأنهم عرفوا الباطل الذي يخالفها. فمن سلك هذا الطريق واتبع هذه السنة فارق خلافها، فارق الخطأ والزلل والانحراف، فهو على الصراط المستقيم. يقول: عليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل. وارض لنفسك بما رضي به القوم فإنهم على علم وقفوا. فهو رواه أبو داود في سننه، هذه أقوالهم. ولذلك كلما تمسك المسلم بالسنة واعتصم بها كلما نجا من البدع ومن الافتراق ومن الاختلاف. يقول عبد الله بن منازل رحمه الله: لم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. حياة الناس إما سنة أو بدعة، فإذا سلكت طريق السنة فارقت البدعة، وهكذا حياة الناس وهكذا العبادات، إما سنة أو بدعة، وهكذا الدين كله. فالسنة هي فيها النجاة من الابتداع في الدين. نأتي لثمرة ما ذكرنا من الاعتصام بالسنة، وهي: ما هي الفوائد؟ اعتصمنا بالسنة، ما هي الثمرات من تمسك المؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة؟ ما هي الثمرات؟ ما هي الفوائد؟ ما التي أستفيد؟ ما الذي أستفيده إذا سلكت هذا الطريق؟ أهم الفوائد الوصول إلى درجة المحبة، محبة الله عز وجل لعبده المؤمن إذا تمسك بالسنة، وهذه أعظم فائدة. يحبك الله لأنك تمسكت بالسنة، لأنك اعتصمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف الحديث، حديث الولي الذي رواه البخاري وغيره، يقول صلى الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا كان يتقرب بالسنن النوافل، سنة الضحى وسنة السواك وسنة قبلية الظهر وبعد، هذه السنن النوافل تكون سبب لمحبة الله، فما بالك إذا عمل بالفرائض، بالسنن الفرائض والواجبات. فما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تعرفون هذا الحديث. فالعمل بالسنة سبب لمحبة الله عز وجل، ومن أحبه الله عز وجل يرحمه ولا يعذبه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. من فوائد التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإكثار من السنن يجبر كسر الفرائض الناقصة يوم القيامة. فالمسلم عليه واجبات في الصلوات والصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي غيرها من الفرائض التي أمر الله عز وجل بها، فيحصل النقص والقصور والسهو والانشغال أثناء هذه العبادات، فينقص أداء الواجب من هذه الفرائض، يجبر يوم القيامة هذا النقص بالعمل بالسنن، الاكثار من السنن المستحبة، الاكثار من الصدقات، يجبر النقص في أداء الزكاة، الاكثار من نوافل الصلاة، يجبر النقص يوم القيامة من النقص في أداء الفرائض الصلوات الخمس، وهكذا في الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته. ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو في صحيح سنن أبي داود 866، شاهد من هذا الحديث يقول الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. هذه من أهم الفوائد، كل يحتاجها يوم القيامة. من أكمل الصلاة كاملة بخضوعها وأركانها وخشوعها وطمأنينتها، من يكمل الصلوات الخمس؟ فلا بد من الاكثار من النوافل لإجبار هذا النقص. فالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بها والتمسك بها والاكثار من النوافل يجبر النواقص. هذه من فوائد ومن أهم فوائد العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الثالثة من ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بالسنة، فيه عصمة من الوقوع في البدعة. فحياتك وعباداتك إما سنة أو بدعة، فإذا أهملت السنة والتألم السنن والتمسك بالسنن وقعت في البدع، والبدع لا تقبل منك، ترد عليك، بل قد تكون بدعة واحدة سبب لدخولك النار. ولذلك كما جاء معنا سابقا من أقوال السلف: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدعة، نجاة من الافتراق. لم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. هذه الآثار اللي مرت معنا. فالتزم بالسنة، تعلم السنة في كل حياتك، التزم بالسنة، تعلم السنة، اقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احضر مجالس الحديث، تعلم السنن وتمسك بها واعتصم بها، تحصل على هذه الثمرات. ومنها الثالثة قلنا أن يعصمك الله عز وجل من الوقوع في البدع، وما أخطر البدع على الناس. الفائدة الرابعة أيضا أن الذي يلتزم بالسنة ويسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتأثر به الناس ولو لم يتكلم. كم من الناس من ينظرون إلى أصحاب السنة فيقلدونهم ويتشبهون بهم لأنهم يعلمون أنهم على السنة. فكل من تشبه بك وقلدك في اتباع السنة لك أجره وأجر من عمل بهذه السنة إلى يوم القيامة. فالملتزم بالسنة الداعي إليها له مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، وهذا فضل عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم في صحيحه. فاتبع السنة وانشر السنة الحسنة التي صح عليها الدليل، انشرها بين الناس حتى يعمل بها الناس ويتمسكوا بها ويعتصموا بها. فكل من أخذ عنك سنة وتعلم منك سنة كان لك أجره وأجر من تبع هذا الشخص إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، هذا فضل عظيم. فاتبع السنة وتعلم السنة وانشرها بين الناس. الفائدة الخامسة أيضا وخاصة في أيام الفتن، المتمسك بالسنة له فضل عظيم. يزداد فضل المتمسك بالسنة كلما كان الزمان زمن إعراض عن السنة، زمن غربة، زمن إيذاء لأهل السنة الداعين للسنة. فكلما تمسك المسلم واعتصم بالسنة فيزداد أجره ويضاعف عند الله عز وجل. إذا كان في زمان الغربة زمن أعرض الناس عن السنة وتعلم السنة وهو متمسك بينهم بالسنة فيسخرون منه وينتقصون منه، فيضاعف له الأجر والثواب على صبره وعلى ثباته وعلى تمسكه بالسنة. هذا أمر عظيم، أمر عظيم. فمن نال مثل هذه الثمرات ينجو عند الله. كلنا يريد النجاة من الفتن والنجاة من عذاب القبر ومن عذاب النار، كلنا يريد النجاة. هذا هو طريق النجاة، هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته. فالمتمسك بالسنة له فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم ستأتي أيام، يعني إن من ورائكم أيام الصبر، أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه بما أنتم عليه بما أنتم عليه أجر 50 منكم. هذا التكرار مني أنا للتأكيد للإشارة إلى فهم السلف الصالح. بما أنتم عليه وراءكم تأتي أيام الصبر الذي يتمسك فيهن بما أنتم عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة بمنهج السلف الصالح الذي يتمسك بهذا المنهج بالسنة له أجر 50 منكم. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يأخذ أجر 50 من الصحابة. هذا حديث صحيح رواه الطبراني وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير 2230. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج في زمن الفتن وزمن الغربة، غربة الدين وغربة أهل السنة، كهجرة إلي أجرها يضاعف. العبادة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمرات أيضا التمسك بالسنة السادسة أنها تحفظ من الافتراق والخصومات. كل أهل السنة الذين تمسكوا بها هم أبعد الناس عن الافتراق وعن الخصومات وعن الشبهات وعن الفرق الضالة وعن الأحزاب وعن الجماعات. أهل السنة لا يدخلون في طريق الافتراق والتحزب والخصومات. عصمهم الله عز وجل بتمسكهم بالسنة، بتمسكهم بالسنة. فالإجماع عند أهل العلم وعند السلف على السنة والعمل بها أنه يمنع وقوع كثير من الخلافات المؤدية إلى التفرق والعداوات. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الإمام، سئل مالك بن أنس الإمام مالك سئل عن السنة فقال هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإمام مالك رحمه الله استدل بهذا الأثر بهذا القول عندما سئل عن السنة. السنة يعني هي الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اسمه السنة، ليس له اسم آخر، هو السنة، ما لا اسم له غير السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة. واستدل بالآية وأن هذا صراطي مستقيم، الله عز وجل هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل، طرق الأخرى، طرق الضلال والابتداع والتفرق والاختلاف والتحزب، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تبعدكم عن الصراط المستقيم وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالسنة تحفظ من الافتراق والخصومات. دعوة الناس للسنة وتعليمهم للسنة وحثهم على اتباع السنة فيه توحيد كلمة المسلمين على جماعة واحدة، فيه إبعاد المسلمين عن الافتراق وعن الخصومات وعن الأحزاب والجماعات التي فرقت الأمة ونشرت بينها الفتن والاختلاف كما ترون. فالرجوع إلى السنة هو الرجوع إلى الصراط المستقيم، وفيه السلامة من الافتراق والخصومات والأحزاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية البدعة مقرونة بالفرقة، البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة. إذا قلت أهل السنة والجماعة، الجماعة جاءت معها مع السنة، أهل السنة والجماعة. وإذا قلت أهل البدعة والافتراق ما تقول والجماعة؟ هذا الذي يقصده الشيخ الإسلام، البدعة مقرونة بالفرقة، لأن البدع كثيرة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة. السنة واحدة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، مقرونة بالجماعة، لذلك أهل السنة والجماعة تكون معها. ما يقال أهل البدعة والجماعة، واضح؟ فالبدعة أهل البدعة والافتراق والاختلاف، هكذا يقولون. أما أهل السنة والجماعة تأتي معها، الجماعة تأتي مع السنة تقرن بها. هذا كلام ابن تيمية يدل على الفقه العظيم عند هذا الإمام في كتابه الاستقامة في المجلد الأول في بدايته. يقول أبو العالية الرياحي رحمه الله من التابعين أيضا أو أتباع التابعين، يقول إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يحذر من الفرق والأحزاب في وقته والبدع، لأن هي سبب العداوة والبغضاء. أما السنة فهي سبب الوحدة والجماعة، وأيضا نقول من فوائد الالتزام أخيرا حتى لا نطيل عليكم، من فوائد الالتزام بالسنة سابعا أنقل لكم قول الإمام بن قدامة رحمه الله. ابن قدامة رحمه الله في ابن قدامة رحمه الله يقول في كتابه ذم الموسوسين في صفحة 41، يقول في اتباع السنة بركة موافقة الشرع، رضا الرب سبحانه وتعالى، رفع الدرجات، راحة القلب، دعاة البدن، ترغيم الشيطان، سلوك الصراط المستقيم. هذه بعض بركة السنة كما يقول هذا الإمام. ويقول الإمام بن حبان رحمه الله في كتابه صحيح ابن حبان في المقدمة، يقول في لزوم السنة، في لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام السلامة، جماع الكرامة، لا تطفأ سرجها، لا تدحض حججها. السنة من لزمها عصم ومن خالفها ندم، المتعلقون بها هم أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. كلام إمام واضح هذا، من عرف السنة وتمسك بها ورأى ما يخالفها من البدع يعرف هذه الثمرات وهذه الفوائد، يشعر بها. لا تطفأ سرجها، من يستطيع أن يواجه السنة ويطفئ نور السنة؟ مهما تكالب الأعداء وأهل البدع لا يستطيعون، السنة باقية وبدعهم هي التي تطفى وتموت. ولا تدحض حججها، يقول سنة حجة، من يستطيع أن يقابل كلامه وقواعده الفاسدة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقبل؟ فطرة الناس لا تقبل، فطرة المسلمين لا تقبل هذا الرد للسنة. وهكذا هذه بعض ثمرات وفوائد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أردت الزيادة في شرح هذا الحديث والتفصيل فيه لتنبيهنا لهذا الأمر الهام، وهو تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المنهج، منهج سلفنا الصالح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأئمة الإسلام. ونسأله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد دولة الإمارات من كل سوء وفتنة وافتراق، ويعصمها من البدع ومن الضلال، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويسددهم ويوفقهم، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.